بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول المصنف حفظه الله في كتابه الذكر والدعاء في ضوء الكتاب والسنة، قال حفظه الله: أذكار الانتباه من النوم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. تعار أي استيقظ. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه كما شرع للمسلم أن يدخل في نومه بذكر الله سبحانه وتعالى، فإنه كذلك شرع له أن يبدأ استيقاظه من نومه بذكر الله، فينام ذاكرا لله ويقوم ذاكرا لله. وقد جاءت السنة النبوية بما يشرع للمسلم أن يقوله إذا أوى إلى فراشه، وجاءت أيضا بما يشرع له أن يقوله إذا نهض من فراشه وقام من نومه. وهذا الحديث، حديث عبادة بن الصامت، وهو في صحيح البخاري، حديث عظيم جدا فيما ينبغي أن يقوله المسلم إذا قام من نومه. وأهم ما يكون في هذا الباب من حيث الجملة أن أول ما ينبغي أن يبادر إليه العبد إذا قام من نومه ذكر الله سبحانه وتعالى، وخاصة بأحب الكلام إليه عز وجل، الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذه الكلمات وهذا الذكر يعد فتح خير وبركة له في يومه، من حيث قبول عبادته وإجابة دعائه وغفران ذنوبه وتحقق المصالح العظيمة التي تترتب على عنايته بالذكر. ولهذا عندما يكون أول شيء يفعله عند القيام من النوم هو المبادرة إلى ذكر الله حمدا وتكبيرا وثناء وتمجيدا وتنزيها، حري بمن كان كذلك أن يعطى إذا سأل وأن يستجاب له إذا دعا. وبل إن الحديث وعد الله سبحانه وتعالى عباده بالإجابة كما أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام، فإذا قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، وإذا صلى توضأ وصلى قبلت صلاته. ولهذا جدير بالمسلم أن يبدأ يومه عندما يستيقظ من النوم بهذه الكلمات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يشرع في الاستغفار ويتوضأ ويصلي. يقول عليه الصلاة والسلام: من تعار من الليل، أي استيقظ من نومه، استيقظ من نومه. فقال وذكر عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات العظيمة، أولها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. ذكرت أولا كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهي قائمة على ركنين: النفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده. ثم بعد ذلك أكد التوحيد الذي هو مدلول لا إله إلا الله بقوله وحده لا شريك له، فإن قوله وحده تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي. ثم أتبع بلا إله بقوله له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، وهذه براهين التوحيد ودلائله. فالذي يستحق التوحيد وأن يخلص له الدين هو المالك الملك القدير على كل شيء المستحق للحمد، فوحده المستحق للعبادة بجميع أنواعها. وقولها الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الكلمات الأربع هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. أما سبحان الله فهي تنزيه لله عن كل ما لا يليق به، وأما الحمد لله ففيها الثناء على الله بأنواع الكمال، وأما لا إله إلا الله فهذا التوحيد والإخلاص، وأما الله أكبر ففيها التعظيم لله وأنه الكبير المتعال الذي لا أكبر منه سبحانه. وأما لا حول ولا قوة إلا بالله، ويأتي في عدد من النصوص ذكرها مضمومة للكلمات الأربع، فهي كلمة استعانة، كلمة استعانة. وعندما يقولها المسلم بعد الكلمات الأربع عندما يقوم من نومه، هو بحاجة إلى في هذا الموطن إلى معونة الله، بل هو بحاجة إليها في كل موطن. فإذا قام من نومه قال لا حول ولا قوة إلا بالله، يفوض أمره إلى الله ويتبرأ من حول نفسه وقوتها ويعتمد على الله سبحانه وتعالى. فإذا قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، هكذا جاءت الرواية بالشك أو دعا، ويحتمل أن تكون للتنويع، أي إن استغفر غفر له وإن دعا أيضا أجاب الله سبحانه وتعالى دعاه. وجاء في بعض روايات الحديث بالعطف بالواو، بالعطف بالواو. ثم قال فإن توضأ قبلت صلاته، أي إن صلى. وجاء أيضا هذا اللفظ منصوصا عليه مصرحا به في رواية، في بعض الروايات للحديث البخاري، قال فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. وهذا في حث على الجد في الطاعة والنشاط في العبادة وترك الخمول والكسل. قال حفظه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب كل عقدة مكانها، عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة، فإن توضأ إن حلت عقدة، فإن صلى إن حلت عقدة، فأصبح نشيطا طيبا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. قافية الرأس آخرة. هذا الحديث فيه أن من يقوم بالأمور الثلاثة التي تقدمت معنا في حديث عبادة ابن الصامت، وهي الذكر والطهارة الوضوء والصلاة، هذه الأمور الثلاثة من يبادر إليها عندما يقوم من نومه الذكر أولا ثم الطهارة ثم الصلاة، بهذه الثلاث تنحل عنه عقد الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث حديث أبي هريرة أن الشيطان يعقد على قافية الرجل، الإنسان إذا أراد أن ينام يعقد على قافيته ثلاث عقد، قافية الرأس أي مؤخر الرأس، وهي عقد حقيقية يعقدها الشيطان، في هذه العقد تثبيط الرأس وتثقيله عن النهوض، فيثقل الرأس، يبقى الرأس ملتصقا في الوسادة، ما يستطيع أن يرفعه، مثقل، عقد ثلاث تثقل الرأس وتبقيه ثقيلا على الوسادة، لا يستطيع أن يرفعه، حتى أحيانا يكون الشخص الذي هذه صفته في باب الرياضة والصحة البدنية من أقوى الناس في قوة بدنه وصحته، وما يستطيع يرفع رأسه من ثقله على عن وسادته، وآخرون في غاية الضعف البدني وبسهولة يرفع رأسه لأنه سليم من العقد. فعقد الشيطان أولا يحتاج الإنسان أن يحصن نفسه على النوم على الذكر، فإنه لا يزال له من الله عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان، يحصن نفسه بالنوم، وأيضا يحصن نفسه عندما يقوم من النوم ويبادر إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد. ما مضمون العقد الثلاث؟ قال يضرب على كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فرقد. هذا المقصود من العقد الثلاث، تثقيل الرأس عن النهوض والقيام من الفراش لطاعة الله وذكره سبحانه وتعالى. فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده، ولهذا يشرع المسلم أول ما يستيقظ يبدأ بالذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا الملك ولا الحمد، على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن توضأ انحلت عقده، فإن صلى انحلت عقده كلها. ماذا يترتب على انحلال هذه العقد؟ قال فأصبح نشيطا طيب النفس، أصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، يصبح في يومه كسول ونفسه خبيثة، بينما الأول نفسه طيبة وفي يومه نشيط. وهذه العقد التي يعقدها الشيطان على الإنسان ليثبطه عن الخير ويثنيه على القيام بالطاعة هي عقد حقيقية، هي عقد حقيقية، وبها يسلم العبد من الشيطان وأذاه. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من منامه فليتوضأ وليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. فهذا كله مما يبين لنا فضل الذكر وفضل الطهارة وفضل الصلاة في القيام في تحقق هذه المصالح العظيمة. إن استمر العبد نائما حتى يصبح فهذا أيضا تأتيه من الشيطان يأتيه من الشيطان أذى خبيث جدا. جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى أصبح، فقال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، أو قال أذنيه. هذا يصبح والعقد كلها على هيئتها معقودة ومربوطة، وإضافة إلى ذلك يبول الشيطان في أذنه. يقول ابن مسعود راوي الحديث رضي الله عنه: حسب الرجل من الخيبة والشر أن ينام حتى يصبح وقد بال الشيطان في أذنه فلم يذكر الله حتى يصبح. نسأل الله لنا أجمعين العافية والسلامة والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. قال حفظه الله: وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم فليقل: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. هذا أيضا مما يشرع للمسلم أن يقوله إذا استيقظ، أن يبدأ استيقاظه بالنوم من النوم بالحمد: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. الحمد لله الذي عافاني في جسدي، عافاني في جسدي أي كتب لي السلامة فيه من الأمراض والأسقام، ورد علي روحي، يحمد الله على أن رد إليه روحه ليتمكن من الزيادة في الطاعة والاكثار من العبادة. فكم من إنسان بقيت روحه وهو في فراشه ممسكة وفارق الدنيا على فراشه، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل. وأذن لي بذكره أي وفقني وأعانني لأن أكون من الذاكرين ومن علي بذلك. وهذا من أعظم ما يستوجب الحمد، أن الله سبحانه وتعالى جعل العبد من الذاكرين. فالآذن بالذكر هو الله، والمنتفع بالذكر هو العبد، والمثيب على الذكر هو الله سبحانه وتعالى. على كل، الذي ينبغي المسلم أن يحرص أشد ما يكون من الحرص على العناية بذكر الله سبحانه وتعالى. قال حفظه الله: ما يقال عند الفزع في النوم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فإنها لن تضره. همزات الشياطين خطراتهم التي يلقونها في القلوب. هذا الحديث أو هذا التعوذ: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، هذا يشرع للمسلم أن يقوله إذا قام فزعا، من كان يروع في منامه أو يجد وحشة وقلق أو يقوم فزعا من نومه. فالشيطان يأتي الإنسان في منامه ويريه أهاويل وأشياء مفزعة، فيحتاج العبد إذا حصل له شيء من ذلك أن يتعوذ بالله من الشيطان، تعوذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان. فالذي يترتب على ذلك كما أخبر عليه الصلاة والسلام لا تضره ولا يضره ذلك بشيء. فهذا دعاء عظيم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه من يصاب في نومه بشيء من الخوف أو الفزع بسبب ما يرى في نومه من الأشياء المفزعة. والغرض من قول هذا الدعاء أن يذهب عنه الفزع وأن تطمئن نفسه وأن يهدأ وينصرف عن الخوف. فهو دعاء عظيم جدا يعلن العبد فيه التجاءه إلى الله سبحانه وتعالى واعتصامه به سبحانه وتعالى وفراره إليه طالبا النجاة من كل ما يغضب الله ويسخطه سبحانه وتعالى ومن شر الشياطين، أن يحضر العبد سواء في نومه أو في كل أحواله. ونبينا عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن من يقول ذلك لا يضره أو لا تضره الشياطين بل تتحقق له السلامة وتتحقق له العافية. وقوله أعوذ بكلمات الله التامة، الاستعاذة التجاء واعتصام بالله. وكلمات الله التامة أي التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر. وقوله من غضبه وعقابه، الغضب صفة من صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية، ويتضمن التعوذ بالله من الغضب التعوذ بالله من موجبات الغضب وأسبابه، وهو فعل ما يسخط الله سبحانه وتعالى. ففي قوله من غضبه وعقابه جمع بين الصفة وأثرها، الصفة الغضب وأثرها حلول العقاب. وشر عباده أي شر كل من كان في شر من عباده. وقوله ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، همزات الشياطين أي نقص الشياطين للإنسان في منامه ونزغاتهم وساوسهم وجميع أنواع إصاباتهم للعبد في الأذى في نومه. وأن يحضرون أي أن تحضر الشياطين عنده في جميع أحواله. فهذا تحصن عظيم جدا ليتحصن به العبد، وبإذن الله سبحانه وتعالى لا يضره شيء، لا يضره شيء، بل يكون في سلامة وعافية من الشيطان بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يوفقنا لكل خير وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.